حصريا على موقع marathon.com. الدنيا دي كارثة وانت مقلبينك كل والناس بقت ورثة الحيط ربا والغل أرثتنا من أرثة قربنا منها ايه عايزين ولا فرصة عشان نلاقي نخلي الدنيا تشوف اللي ما يعرفش الخوف واللي يخاف علشان ماله الصحيح وضهره يا ماما تشوف واللي بيحسد في الناس خاف بس وكمان بقى مش معروف يا الضماير اللي في القلب مخمودة والقلب متشال في كلكع كتير سودة فلوس طلعت في ايدي والصحة مربوطة العمر ضحيته بيه واخركوا كانت موتة العمر ضحيته بيه واخركوا كانت موتة احنا كل ناس في الكل واللي علينا نبقى دهول ده لما بتربطش بتحب العطر انت الجو بتصبح عالرجالة اللي مش بتقل لما الدخيلة ترجع اصحابه غدارة وعنيها زي السيف الغدر في مرارة والكرح كله نزيف صاحبنا ليه سكارة او حتى صحبتي فاكرنا دي شطارة دي خيبة يا ماضي هديكم السكة وابدأت انا عندي هديكم السكة وابدأت انا عندي للعزة يخلينا جزئين والجزئين ده العم ولا غلطة بالجزئين قلنا حكايتين والليلة الحدودة الثالثة عن شاب كان غلطان سلم يا ناس ليش طان وراح في سكة شمال واصحابه كانت الوان يقف يبيع السم واصحابه جنبه كمان وقت الجراحة هكره وهو بقت خسران وقت الجراحة هكره وهو بقت خسران دخل السجن بسجنة جوه الحج فينا شاف انك لو ضاع الوقعة ايدك مش هتلاقي كتاب علشان تسند وتقوم وتقوي القلب لما يخاف وعرفت ان الاصحاب كرامي ومحتاجة زيات وعرفت ان الاصحاب كرامي ومحتاجة زيات وقال خلاص انا هتوب وبطل اعمل ذنوب وبعد عن الاصحاب مرفعي من الملعوب وشربت مر الكاس من ايد صاحب معيوب وشربت مر الكاس من ايد صاحب شافوا حاله وحاله غنينه عايزين ياخدوا من غير حق راح ساحب سيفه وقوره جت الحكومه في ساعه وقته تسال عني شايل فوق طاقته ردوا تسال احنا براحته وهو اساسا مش غلطان رد الحاكم مش ديبه وقله قيمه وقد جريمه بكره يشوف العزيمه ينوين بكره يشوف العزيمه ينوين ده ظلمه في التحكيم وقضيه كتل فيه وحلف يا ناس يسكن ولو حتى هو بلد الحاكم الظالم نفسه يشوفه في اي طريق الحاكم الظالم نفسه يشوفه في اي طريق ولكن ربنا كان اقوى قصد الحاكم اللي استوى محامي الشاب جاب له البراءة بدعوة ناس في قلوبها دعوة حكينا كل الحكاية عشان نفهم كل كل صايم فيها مكفى اوهم كل اللي بتأذوا الناس ده في يوم هيكل عليكم يا اللي بتأذوا الناس ده في يوم والدون هيغني ويحللكوا لا عاش ولا كان اللي يكسر نفسي ولا عاش اللي يخلينا تسلم عاشورة، الفارس ياسين يعني الأسطورة، واتدلوا عشان الأمورة. مهرجانات.com